ولكن ينبغي الإنسان أن يتتبع السنة ويحرص عليها. والصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم محددة في أوقات معينة محددة صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وما ليس في أوقات محددة فلا تحددها بالرأي، صلي عليه في كل وقت، في كل وقت صلي، وانت ذاهب وانت طالع وانت خارج وانت في مكتبك وانت عند أهلك، اللهم صلي على محمد، ذكر الناس في المجالس اللهم صلي على محمد، هذا عمل طيب ومشروع، لا تربطها بأشياء معينة. القاعدة التالية قاعدة المضاهات، وهي قريبة من قاعدة التخصيص والتقييد. التزام الاجتماع على عبادة أو المداومة على فعلها بصفة أو مقدار أو إضافتها إلى زمان أو مكان أو عبادة أخرى لم ترد الشريعة بالتزام شيء من ذلك هو مضاهاة للمشروع، فهو محدث حتى مع تخلف نية التعبد بخصوص هذه الهيئة. ما الفرق بين قاعدة المضاهاة وقاعدة التخصيص والتقييد؟ الآن كلامنا الآن نقول إضافتها إلى زمان ومكان، هذا تخصيص وتقييد، أنا فصلتها من عندي وإلا المعاني متقاربة وهي قضية اصطلاحية لا أثر لها في الحقيقة لكن التخصيص والتقييد يفترق عندي عن المضاهاة أن التخصيص والتقييد الإنسان يقول بأن هذا العمل مثل الصلاة على النبي عند البخور مشروعة عند البخور بالدليل المطلق والدليل العام، لاحظ أنه قصدها. أما المضاهاة التي أردتها هنا فهي مداومة الإنسان على شيء غير مشروع، لكن لو سألته لماذا تفعل هذا قال والله ما أدري، رأيت الناس يفعلون أنا أسوي هذا لهذا الغرض، هذا حتى وإن ما قصد التخصيص ولا استدل بالأدلة العامة على خصوص الفعل ولا بالأدلة المطلقة على تقييد على على على الوضع المقيد، فهي مضاهاة للمشروع. يقول أنا ما قصدت، أنا أضرب الأمثلة يا أخوان وبالمثال يتضح المقال. الاستغفار نهاية خطبة الجمعة، وهذا جاني سؤال عنه قبل الحلقة الماضية، الاستغفار نهاية خطبة الجمعة الأولى، الأمر بالاستغفار والأمر بذكر الله عز وجل، فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على نعمه لكم. أكثر الخطباء تقول يا أخي لماذا تفعل هذا، ما يقول أنا أفعل هذا لأن الأدلة المطلقة في الذكر وقراءة القرآن قد دلت على ذلك فهي تصح في التخصيص والتقييد، ما يقول هذا الكلام، يقول ما فيها شيء، هذه آية هذا ذكر هذا ما في أي شيء إلى آخر. أنا أريد أن أقول بأن المداومة على العمل بحيث لا ينقطع أبدا هو عمل غير مشروع إلا إذا ورد الدليل على خصوص الأمر بالاستغفار في نهاية الخطبة أو الدعاء للخلفاء الأربعة أو غيرها من الأحوال. ما هو الدليل على صحة هذه القاعدة؟ الدليل الأول أو الوجه الأول هي أوجه في التعليل. الوجه الأول أن ما وجب الاستدلال لشرعية مداومته وجب ترك هذه المداومة عند عدم الدليل. ما معنى هذا الكلام؟ أعيده، أن ما وجب الاستدلال لشرعية مداومته وجب ترك هذه المداومة عند عدم الدليل. أطرح سؤال، لو أن إنسانا جاءك وقال يا أخي إذا صليت الوتر في كل يوم، صليت الوتر وردك اليومي، صليت الوتر وأوترت، فسبح الله 33 واحمده 33 وكبره 33 وقل تمام 100 لا إله إلا الله، أسألكم ماذا تقول له؟ ماذا تقولون له؟ سؤال. نعم لا تقول ما هو الدليل؟ إيه نعم غير مشروع صحيح، فتقول له يا أخي ما هو الدليل اللي بعد الذكر سبحان الملك القدوس اللي بعد الوتر وحديث علي رضي الله عنه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما بعد الوتر، فتقول ما هو الدليل على أنني أداوم على هذه الصيغة المحددة ولا لا؟ طيب أنت ماذا تفعل إذا عدمت الدليل؟ إذا كان ما عندك دليل ماذا تفعل؟ ممكن تترك العمل؟ تترك التسبيح على هذه الصفة والهيئة؟ فنحن نقول إذن ما وجب الاستدلال لشرعية مداومته، يعني يجب علي أن استدل إذا أردت أن أقول بأنه مشروع، وجب ترك هذه المداومة عند عدم الدليل. يعني مثال آخر، المداومة على أذكار الصباح والمساء مثل أمسينا ونسأل من كل الله، ومثل سيد الاستغفار اللهم، وغيرها من الأذكار مشروعة بالدليل الخاص، ورد دليل خاص على أن تقال في الصباح والمساء. طيب لو جاك إنسان قال يا أخي داوم على ذكر معين عند زوال الشمس يوميا، إذا كانت الشمس في كبد السماء فقل اللهم مقلب القلوب، فاطر السماوات والأرض، وكذا وكذا، وبالأفلاك، وفعلت كذا وكذا، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، وداوم عليه عند كل زوال الشمس، لأن زوال الشمس فيه علامة على تحول كوني. فإذا طيب تجيب هذا الذكر، ماذا تقول له؟ تقول له يا أخي في دليل؟ ما في دليل، أنت يا أخي ضاهيت المشروع. المشروع هو أذكار الصباح والمساء، وأذكار كذا وأذكار كذا، وأذكار المطر، وأذكار رؤية الهلال، هذا أذكار لشرع الله. ولو كان هناك شرع لله عز وجل في الزوال لذكره النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخر. مثال آخر، إذا قيل لك إذا وجب الاستدلال لمشروعية الركعة المفردة، الآن الوتر عبادة تختلف عن بقية العبادات ولا لا؟ تختلف. نقول إذا وجب الاستدلال لمشروعية الركعة المفردة وهي الوتر، وجب تركها أيضا عند عدم الدليل. إذا وجب علي أن أقول يا أخي جاء واحد قال هذا فيه وتر، قال يا أخي دليل على الوتر، ما عنده دليل، ايش يجب عليك؟ أن تترك الوتر إذا كان ما عليه دليل، لكن طبعا هو عليه دليل في الواقع. طيب فإذا قيل أن مثال الوتر هذا لا يصلح، مثالك هنا لا يصلح، لأنه إحداث في بنية العبادة نفسها، زاد ركعة يا أخي لازم أطالبه بالدليل، وما نحن فيه إنما هو قصد للزمان أو المكان فقط دون إحداث في بنية العبادة. أقول من هنا سهل بعض الناس مسائل الالتزامات. يا إخوان العبادات ليست عبادة صلاة فقط، العبادة هي عبادة صلاة فقط نعم، لكنها مربوطة بمكان، والصلاة هي صلاة لكنها مربوطة بزمان، والصلاة هي صلاة ولكنها يضم فيها عبادة إلى عبادة. فإذا أنت ربطت شيئا بزمان أو مكان، أو ربطت عبادة بعبادة من غير دليل، فعملك هذا غير مشروع، حتى وإن كنت ما استدللت بالأدلة المطلقة والأدلة العامة على خصوص فعلك الذي دل عليه القاعدة السابقة. يعني باختصار مثل الآن ما يفعله الآن الخطباء في الأمر بالاستغفار في نهاية الخطبة، تقول لماذا تفعل هذا؟ هل هو بالأدلة المطلقة؟ قال لا يا أخي، بس هذا الاستغفار، طيب خلي الناس يستغفرون يا أخي. طيب نقول يا إخوان بأن المكان والزمان وضم العبادة إلى عبادة والهيئة والكيفية كلها من مقاصد العبادة. بالله عليكم يا إخوان، الجمعة تتصور بغير اجتماع؟ الجمعة تتصور بغير اجتماع؟ إذا فاتك اجتماع الجمعة صليها أربع، ما تصح الجمعة بإجماع المسلمين إلا ركعتين ومع جماعة. إذن الاجتماع عبادة. لو جاء إنسان قال يا جماعة الخير هذا خير وطيب، إذا صلينا العشاء إن شاء الله نصلي الوتر، نصلي السنة الراتبة جماعة، يصلح هذا؟ ليش ما يصلح يا أخوان؟ ثم يقوم يداوم عليه، لماذا لا يصلح؟ لأن الاجتماع للعبادة قد شرعه الله عز وجل في أنواع من العبادات، فإذا شرعته أنت في عبادة أخرى فقد أحدثت، رغم أنه ما سوى شيء وسوى شيء، ما سوى شيء، العبادة هي العبادة، لكن جمع الناس عليها وجعل لهم إماما. ولو صح الاستدلال بالأدلة المطلقة وغيرها للزم من ذلك لوازم، منها أن لمن شاء سنوا ما شاء من أنواع العبادات كصلاة سبحة الضحى جماعة وأداء السنن الرواتب جماعة، ولجاز اختراع أنواع لا تقصى من الأذكار والأدعية بأن يجعل لكل حال دعاء خاص يداوم عليه، وغيرها من الأمثال التي لا تقصى لأنها كلها داخلة في العمومات والمطلقات. اللازم الثاني أن يكون استدلالات العلماء لأنواع العبادات الملتزمة إنما هي نوع من التبرع فقط، لأن العلماء يتعبون أنفسهم وينهكون يعني أوقات ويذهبون أوقاتهم في شروح الأحاديث والآيات وغيرها في ذكر الأحكام، أحكام التسبيح والتهليل والاستغفار، ومتى يقال ومتى لا يقال، في أي وقت وبعد أي وقت، ك كان هذا عبث. يا أخي كل من شاء جعل الذكر يتبع الذكر هذا، ويقال هذا الذكر في الموضوع الفلاني في الموضوع العلاني كما شاء. وبذلك إما أن يكون مخصصا من غير برهان، أو أن يكون مظاهرا للعبادة حتى لو ما قصد التخصيص. الصورة صورة عبادة، الصورة يعني الإمام إذا قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى في كل خطبة جمعة، بالله عليكم يا أخوان ما نتصور أن الرسول أمر بهذا؟ يعني أنا وقعت لي واقعة يعني بلغتني، أن إنسان خطب مرة من المرات ما قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ولا أمر الناس بالاستغفار في نهاية الخطبة، لكنه كان صغير في السن في أوائل الطلب. فلما انتهى من صلاة الجمعة قال الجماعة شكوا، قال يا أخي شو اللي جبتوا لنا هذا الغليم هذا؟ قالوا شو؟ قال ما يعرف السنة، ما يعرف السنة في الخطب. قال الخطيب الأصلي وش السنة يا أخي؟ قال ما جاب الاستغفار ولا جاب كذا ولا جاب كذا ولا جاب الخلفاء الراشدين ولا جاب إن الله يأمر بالعدل والإحسان ولا جاب الزلازل والمحن ولا جاب اللي دائما تذكر في الخطب. قال الخطيب يا أخي هذا غير مشروع، هذا يا أخي هذا غير مشروع المداومة عليه، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ورد عنه أن نداوم على شيء من هذه الأفعال. قال لا هذا ما يفهم ما يعرف السنة ولا يدري عن شيء. انظر كيف ضاهت المشروع لأنه داوم عليها، داوم عليها والتزمها فضاهت المشروع وأصبحت مثل العبادة، فكانت إذن قاعدة المضاهة. الصحابة كانوا يشددون النكير على إضافة عبادة لعبادة حتى مع تخلف النية. هذا مجالد بن مسعود رضي الله عنه حين قال وكبره تكبيرا، كبروا قال بدعة. وذكر بعض العلماء عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والحسن والنخعي وإسحاق أن قول القائل خلف الجنازة استغفروا له، هذا أئمة المسلمين الآن، أئمة المسلمين ومن الفقهاء السبعة قالوا قول القائل خلف الجنازة استغفروا له ذكر ودعاء واستغفار ما في شيء. قال الأوزاعي بدعة. هذا كلام أئمتنا وأعلامنا، ليس كلام المتأخرين ولا أنصاف المتعلمين كما يقول بعض الناس إن هؤلاء الجهل الذين يجعلون هذه الأشياء بدعا أو غير مشروع. وقال عطاء محدثة. وقال سعيد بن المسيب في مرضه إياي وحاديهم، هذا الذي يحدو لهم يقول استغفروا له. يا أخي استغفار طيب ذكر، ومع ذلك أئمة الدين وأعلام الهدى يقولون بأنه غير مشروع. ما السبب؟ كله لأجل المضاهات. لأن الاستغفار أين وقت الاستغفار للميت يا إخوان؟ أين هو اللي داوم عليه؟ بعد الدفن استغفروا له، أو عند الدفن استغفروا لصاحبكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. الصحابة والتابعون وقفوا عند الوارد، استغفروا له، استغفروا الناس مع الجنازة استغفروا له، أو وحدوه، أو لا إله إلا الله، أو ترانيم وتوشيحات، كلها ما وردت. وقال فضيل بن عمر بينما عمر في جنازة إذ سمع قائلا يقول استغفروا له غفر الله لكم، فقال ابن عمر لا غفر الله لك ذكر. أين أصحاب المطلقات والعمومات؟ وقال أحمد ولا يقول خلف الجنازة سلم رحمك الله فإنه بدعة، ولا يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويذكر الله إذا تناول السرير إلى آخر. فهي إذن مضاهات للمشروع. فالشريعة قد شرعت الاجتماع على العبادة صلاة الجماعات، وشرعت الكيفيات، وشرعت الهيئات والأزمنة والأمكنة، فمن التزم مكانا أو زمانا ففعله غير مشروع. لكن يا أخوان لو أن الإنسان فعلها أحيانا في مشكلة؟ لا مشكلة. القضية نحن عندنا في المضاهات، لأن الشريعة قد سنت لنا كيفيات وهيئات وأزمنة وأمكنة بما فيه الكفاية. فإذا جاء إنسان وسن زمان ومكان وهيئة وكيفية من عنده وداوم عليها قلنا هذا غير مشروع، غير مشروع. هذا غير ما فيه من سد الذريعة من اعتقاد أن ما داوم عليه الناس بأنه بأنه سنة. يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله في تقرير قاعدة المضاهات أو في شرحها: وأصل هذا أن العبادات المشروعة التي تتكرر بتكرر الأوقات حتى تصير سننا ومواسم قد شرع الله منها ما فيه كفاية العباد. فإذا أحدث اجتماعا زائدا على هذه الاجتماعات يعتاد يعني مداومة، كان ذلك مضاهاة لما شرعه الله وسنه، وفيه من الفساد ما تقدم التنبيه على بعضه، بخلاف ما يفعله الرجل وحده أو الجماعة المخصوصة. أحيانا أنت الآن وجدت مع أناس في بيت تقول لهم تصلون الليل أو تصلون كذا، ثم قلت نصلي جماعة، لا بأس مرة واحدة، ليست مداومة. كل كلامنا يا أخوان هو على المداومة فقط. قد يقول قائل بأن البدعة هنا إنما تكون في من اعتقد المشروعية لذات العمل المركب، بمعنى قال المبتدع هو من يقول بأن ذكر الآية أو الأمر بالاستغفار أو إن الله يأمر بالعدل والإحسان أو غيرها من الآيات في الخطبة، أن هذا العمل المركب من الآية والخطبة إذا قصدت بأنه عبادة هذا هو البدعة، عبادة محضة. فمن اعتقد أن هذا العمل من الدين أو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء به فهذا هو المبتدع وعمله هو البدعة. أما مجرد الاعتياد فقط، أن اعتدت على هذا العمل في زمان أو مكان، فهو خارج عن حد البدعة. فماذا نقول؟ نجاب عن هذا القول. يعني بعض الناس يقول أنا آمر بالاستغفار بكل خطبة وأفعل إلى آخره، وأنا لا أريد العبادة المحضة، أنا والله معتاد بس. نقول إن هذا الفعل تكرار العمل بشكل دائم لا يخلو عن ثلاثة أحوال، احفظوها جيدا يا أخوان. الحالة الأولى أن يكون هذا التخصيص والعمل بسبب معقول كالتفرغ والنشاط، أي أنه احتاج إلى الالتزام والتخصيص لأمر يقصده أهل الفراغ عادة، كمن يكثر من قراءة القرآن مثلا يوم الأحد. لماذا؟ يوم الأحد طبعا لو كان في أوروبا أو أمريكا أو في مكان إجازته يوم الأحد، لكونه وقت تفرغه وإجازته. يا أخي وقت العمل عندي 12 ساعة عمل وموزع على دوامين، ولا عندي وقت للراحة، وبين الدوام والأكل والشرب والنوم حتى عيالي ما لهم مني نصيب. وقت فراغ الوحيد يوم الأحد اللي هو عطلة الأسبوع. نقول بدعة أنك تقرأ جزء في كل أسبوع، بدعة أنك تسبح وتهلل وتتفرغ لشيء من هذا الذكر في في في في هذا في هذا الوقت. لا، المعنى معقول، أنا ما عندي وقت، لكن أن تصمد إلى إلى إلى إلى خطبة معينة أو مكان معين أو زمان معين وتلتزم فيه عادة معينة وتواظب عليها من غير برهان، هذا فيه مضاهاة للمشروع. ومثل ذلك أن يكرر العبادة لمعنى يقصده العقلاء عادة، كآية تضمنت 10 معاني مثلا فرددها في 10 خطب، موضوع كل خطبة في معنى من معاني هذه الآية. يعني دعونا في مثال إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، 6 معاني في كل خطبة، ذكر تحدث عن معنى من هذه المعاني ثم ذكر الآية. نقول بدعة؟ لا، هو ذكر الآية لغرض التعليم، موضوع خطبة أصلا عن موضوع الآية، فلا بأس بهذا. ولو كرر 10 مرات أو 20 مرة أو 30 مرة على حسب الحاجة وعلى معنى يقصده العقلاء عادة. هذه الحالة الأولى يا أخوان، معنى يقصده العقلاء عادة. الحالة الثانية أن يعتقد الأفضلية المطلقة العامة لهذا التكرار، كمن يقول إن صيام يوم الختم، ختم القرآن، أو صيام يوم المولد مستحب على الدوام، وأنه من الدين بهذا الخصوص وعلى هذا الترتيب، وهذا بدعة حقيقية فهي خارجة أيضا في نظري وليست محل الخلاف. الحالة الثانية أن هذا المداوم الملتزم المظاهر للشريعة ألا يعتقد مشروعية هذا الالتزام على هذه الكيفية أو ذلك الزمان أو تلك العادة، ولكنه يرى أن ذلك أنفع للناس في عموم الأحوال. تقول يا أخي لماذا تكرر الآية وتأمر بالاستغفار في هذه الخطبة؟ لماذا؟ يقول يا أخي الآية تضمنت معاني عظيمة وفيها كذا وكذا، والاستغفار يمحو الذنوب والخطايا، فهو خير للناس في جميع الأحوال، في جميع الأزمنة، في جميع الأمكنة. ونقول في الرد على هذا بأن لو كان كلامك صحيحا لكان النبي صلى الله عليه وسلم قد نبه عليه. يتركها النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير للناس في جميع الأحوال والأزمنة والأمكنة والأشخاص والأحوال عياذا بالله، وهذا استدراك على الشريعة. هذه هي الحالة الثالثة، إذن هي حال باطلة لو ادعاها. الحال الرابعة أن يكون هذا التكرار لهذه الآيات أو الأحاديث أو الأذكار في هذه الخطب أو غيرها، أن يكون هذا التخصيص والالتزام إنما هو بحكم الإلف والعادة، فهو رأى الناس يلتزمون هذه الأشياء فالتزمها فهو معهم لا يدري لماذا يكررها، فقد جعل هذا عادته وإلفه كالدليل عند أهل الاتباع والأثر. يعني لو قلت للإنسان يا أخي كرر آية مثلا آية وسبحوه بكرة وأصيلا في نهاية كل خطبة، قال يا أخي لماذا؟ قاله الإمام أحمد، قال الإمام أحمد مشرع، لكن هو الآن مش المشرع عنده الآن؟ المشرع ما هو؟ العادة. هو الآن شال الإمام أحمد الإمام الرباني رحمه الله شاله من هنا وألغاه وضع بداله العادة، والإمام أحمد خير من العادة. فانظر ماذا يفعل الإلف والعادة بقلوب الناس وأحوالهم. وإذا أراد المرء أن يعرف حقيقة حاله وموقعه الحقيقي وهل هو أسير للعادة أو لا، فلينظر إذا تغير هذا الالتزام أو غيره أحد هل يجد في قلبه إنكارا أو لا. كمن أبدل الصلاة على النبي عند البخور بالترضي على الصحابة مثلا، فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك قيل فالله تعالى أولى. وكمن جعل قول خطيب الجمعة في الخطبة الأولى بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. لو جعل ذلك في نهاية الخطبة الثانية وداوم عليه ماذا يفعل الناس به؟ قالوا غير ديننا في الخطبة الأولى، غير. وأعيد بالله عز وجل كل طالب علم أن يهون من هذه المسائل أو يسخر من إثارتها، لأنني أرى أن السخرية من سخرية بالسنة وهزءا بالعلم الشرعي، ويسخر من إثارتها لأنه ألفها في الوقت الذي يشنع فيه على غيره بمسائل أخرى مثيلة لمسألته تماما لأنه هو نفسه لم يألفها. جاء في الفروع لابن مفلح رحمه الله أنه قال فمتى رام المتدين إحياء سنة أنكرها الناس فمتى رام إحياء سنة أنكرها الناس وظنوها بدعة. ولقد رأينا ذلك والكلام له، فالقائم بها يعد مبتدعا كمن بنى مسجدا ساذجا، أي بدون زخارف. لو بنى مسجد بدون زخارف قال وش هالمبتدع، أو كتب مصحفا بدون زخرفة، أو صعد منبرا فلم يتسود، أي بلفظ السياد، ولم يدق بسيفه مراقي المنبر، هذه بدعة في وقته كان يعاني منها، ولم يصعد على علم ولا منارة، ولا نشر علما، أي في أثناء الخطب، فالويل له كم هو مبتدع عندهم. قال أو أخرج ميتا له بغير صراخ ولا تخريق ولا قراء ولا ذكر صحابة على النعش ولا قرار، رحمه الله. تنقلب السنن بدع والبدع سنن. أنقل كلام الشاطبي في آخر هذه القاعدة، أن يقال، يقول رحمه الله ومثال ذلك في المضاهات، أن يقال إن الصوم في الجملة مندوب إليه لم يخصه الشارع بوقت دون وقت ولا حد فيه زمان دون زمان، ما عدا ما نهى عن صيامه على الخصوص كالعيدين وندب إليه على الخصوص كعرفة وعاشوراء، فإذا خص منه يوما من الجمعة بعينها، الجمعة يعني لعله الأسبوع، أو أيام من الشهر بأعيانها لا من جهة ما عينه الشارع، فإن ذلك ظاهر بأنه من جهة اختيار المكلف، كيوم الأربعاء مثلا في الجمعة والسابع والثامن في الشهر وما أشبه ذلك، بحيث لا يقصد بذلك وجها عينه مما لا ينثني عنه. فإذا قيل له، وهذا موضوع الشاهد، لما خصصت تلك الأيام دون غيرها؟ لم يكن له بذلك حجة غير التصميم. أنت لماذا تكرر هذه الآيات والأحاديث والأذكار في هذا في كل خطبة جمعة؟ ما يدري. وهو ما علم، وهو لم يعلم أنه ضاها بفعله الشريعة ولبس بذلك على الناس. يقول لم يكن له بذلك حجة غير التصميم، أو يقول إن الشيخ الفلاني مات عليه، أو أننا سيفعلونه. فلا شك أنه رأي محض بغير دليل ضاها به تخصيص الشارع أياما بأعيانها دون غيرها، فصار التخصيص من المكلف بدعة، إذ هي تشريع بغير مستند. انتهى كلامه من الاعتصام. ونحو هذا الكلام تماما أو قريبا من عن ابن تيمية أتركه اختصارا. من التطبيقات أسرده على عجل: الصلاة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عند ذكرهم في الصلاة، ومن ذلك التزام القارئ، أي من المضاهاة المشروع، التزام قارئ القرآن قول صدق الله العظيم عند نهاية القراءة، مضاهاة المشروع. ماذا تريد يا أخي بكلمة صدق الله العظيم؟ أريد بها الأجر والمثوبة. يا أخي صدق الله العظيم، هل تركها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ هل تركوها؟ قال نعم تركوها. هل تركوها مع وجود المقتضي لها؟ قال نعم. وما أنت دفاع المانع؟ قال نعم. وهي عبادة في نفسها وملصقة بعبادة ليست عادية؟ قال نعم. قال لماذا تفعلها إذن؟ يقول لا أدري. أيضا ما نقول إن خرج من الملة أو يوصف بالمبتدع ويشار إليه بالبناء على أنه صاحب البدعة، هذا خطأ. لكن أنا وأنت إذا اقتنعنا بهذا الكلام أن نتركه، وأن نعلم أيضا من يقبل التعليم من الناس من غير ضجيج ولا إثارة لخلق الله عز وجل. ومن ذلك التزام افتتاح الحفلات بقراءة القرآن. نقول الالتزام، لكن في حفلة من 10 حفلات قرأ القرآن في أولها أو في آخرها؟ لا. طيب حسن، لكن في كل حفلة لازم نبدأ بالقرآن الكريم، وإلا ما كان. افتتاح أيضا الإذاعة بالقرآن واختتامها بالقرآن أيضا هذا يعني غير مشروع، هذا محض الرأي. لو كان القرآن معظما لما بدأناه بالقرآن وجعلنا في داخله المجون والفسق والخلاعة التي تتردد في كثير من إذاعات العالم. ومن ذلك التزام القراءة في الجمعة بآيات تناسب موضوع الخطبة، ويرون التفنن أن الخطيب يقرأ في نفس موضوع الخطبة. ولو كان خيرا لسبقنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله تعالى عليه. ومن ذلك المضاهاة في دعاء ختم القرآن في القنوت. نقول دعاء ختم القرآن إذا كان في الشفع فهو بدعة حقيقية في نظري، وليس بدعة إضافية. ولكن إذا كان في الوتر ولكن زاده صدق الله العظيم المتفرد على الجلال تعظيما وتعظيما، والذي فعل وفعل كذا وكذا على تقديسا وتبجيلا، والذي فعل كذا وكذا إلى آخره، دعاء مخترع ما ورد في الكتاب ولا في السنة وعلى هيئة مخصوصة. وإذا قيل للناس ما هو هذا الدعاء؟ قال دعاء ختم القرآن الكريم، رغم أنه ما ورد حتى عن أنس وابن مسعود والصحابة الذين روي عنهم دعاء ختم القرآن، ما ورد عنهم دعاء معين، بل كانوا يرون أنه أن من مواضع إجابة الدعاء بس ادعو الله عز وجل يدخلك الجنة، يا لا تدعو الله عز وجل عن القرآن الكريم واجعله حافظا وشافعا، والقرآن الكريم وأوله وآخره واجعله كذا، والقرآن الكريم كل الدعاء عن القرآن الكريم أو ثلثة أو ربعة إن شاء الله. الدعاء هو مكان لإجابة الدعاء، فادعو الله بخير الدنيا والآخرة، ومن ضمنها أيضا القرآن اللي يكون شافع ومشفع إلى آخره، لكن من غير تخصيص ومداومة. فنقول إذا كان دعاء الوتر بس وتر خلاص كالمعتاد، فلا تزيد لأجل الختم. اليوم ختم القرآن، إذن نجعل ربع الدعاء وعشرة عن القرآن الكريم، لأنه يناسب إيش؟ بالرأي بس، ما في دليل، لأنه يناسب ختم القرآن. طيب أين هذا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة وفعل أنس وفعل أين هذا؟ ما في دليل. هذه مضاهاة المشروع حتى وإن كان في قنوت الوتر، حتى وإن كان في القنوت. من المضاهاة تخصيص هذه الليلة وإنارة المساجد وتبخيرها وتعطيرها وفتح الأماكن الأخرى لقدوم الناس لأن يوم الختم، هذا أيضا في زيادة في عبادة وزيادة أعمال نفعله لأجل هذه العبادة، يوم الختم بغيره كغيره. أدعو الله من خير الدنيا والآخرة بجوامع الدعاء، وهو موضع للإجابة مثل المطر. يعني أنت الآن إذا كان يوم الجمعة موضع للإجابة من أن يدخل الخطيب حتى تقضى الصلاة، وفي آخر ساعة من الجمعة أن تقول يوم الجمعة الذي ولد فيه آدم وفيه كذا وفيه كذا وفيه المحشر، اللهم اجعلنا فيه كذا لأجل كذا، اللهم اجعل يوم الجمعة الذي جعل فيه ورد فيه، ويوم الجمعة الفضيل، ويوم الجمعة الذي قيل عنه وقيل عنه. لا، يوم الجمعة أوقات إجابة الدعاء تدعو بخيره الدنيا والآخرة. ومن المضاهات أن يكون ذلك في ليلة محددة يلتزمها كل سنة ك27 أو 29، وأن يكون هذا في نهاية قيام الليل الأول وليس في نهاية قيام الليل الآخر. هذه مضاهات. يا أخي اقرأ القرآن حتى تختم، فإذا ختمت في نصف الصلاة، في آخرها، في أولها، فادعو الله عز وجل في سجودك، في بعد الصلاة، في أي وقت، هذا وقت إجابة الدعاء وهو ختم القرآن. ولكن لا في التحديد، وقد يأتي الإمام ويرتب الأحزاب حتى ينهي الصلاة في وقت محدد، يقول يا جماعة ترى الختم في الوقت الفلاني في الساعة الفلانية، في آخر الليل ولا في أول الليل. هذا مضاهات، لا تحدد يا أخي، اقرأ القرآن حتى ينتهي ثم ادعو فهو وقت إجابة إن شاء الله، هو عند ختم كتاب الله عز وجل. هذه بعض أوجه المضاهات في دعاء الختم حتى وإن كان في القنوت. ومن ذلك المداوم على بعض الآيات والأدعية في خطبة الجمعة، وقد ذكرتها في الأمثلة. طيب، نختم القاعدة، نقول بما تزول المضاهات. بعض طلبة العلم يقول تزول المضاهات بتركها مرة واحدة. أنا يقول في خطبة الجمعة 30 يوم يعني أطلب من الناس الاستغفار في نهاية الخطبة، ولكن أتركها يوم إلا يومين، هل تزول المضاهات بهذا؟ سؤال لكم يا أخوان، هل تزول المضاهات بهذا؟ نعم، بما تزول؟ تعرف؟ أي نحن نقول بما تزول المضاهات، كلامك صحيح أنها لا تزول، لكن بما تزول المضاهات؟ اي نعم، يعني المعنى الذي ذكره الأخ قريب، لكن المقصود تزول، يعني تزول المضاهات بأن يكون الفعل هو الأقل. ما أتي إلى 25 يوم أجعل فيها الأذكار ثم البقية أقول والله أنا أزلت المضاهات. زوال المضاهات أنك ما تعمل في الشهر إلا مرة أو مرتين أو على سبيل المثال، يعني أن يكون هو الأقل، ما تكون هي السمة الغالبة حتى لا تضاهي العبادات الشرعية، سواء كان الذكر أو آية خطبة الجمعة أو في الصلاة أو أذكار عامة أو خاصة، تزول بترك الأكثر، بحيث كما ذكر الأخ أيضا ضابط جيد، بحيث من جاء ما قال بأن فلان يداوم على هذا الفعل، ما قال يداوم، قال يعني يأمر أحيانا بالاستغفار، يذكر آية إن الله يأمر بالعدل والإحسان، يذكر هذا الذكر عند كذا وكذا، إذا رأى الجنازة قال اللهم أحسن خاتمتنا، يعني أحيانا، لكن هو في كل جنازة في كل وقت يأمر بالاستغفار عند الجنازة ويأمر بكذا ويأمر بكذا، يجعلها دائمة في في في عمله وفعله. نعم، 5 دقائق. يقول الأخ ماذا يفعل من نام عن صلاة الوتر، هل يجوز أن يصليها في النهار؟ نعم، يصليها في قول أكثر أهل العلم، يصليها شفعا، إذا كان معتاد يصلي 3 في آخر الليل أو في أوله يصليها 4 من الضحى، وإذا كان معتاد على 7 يصليها 8 وهكذا. هل الرقية بالكتاب والأذكار ملحق بالتداوي الذي هو من العاديات، أم أنه ملحق بالعبادات؟ يعني الرقية يعني لازلت أبحث موضوعها، ولازلت أيضا مترددا فيها، لأن الناس قد أحدثوا في الرقى أنواع منوعة من التخصيصات، هذه رقية للمرض الفلاني، وهذه للسحر، وهذه للعين، وهذه للجن، وهذه لكذا، وهذه يكرر فيها بهذه الطريقة، وهذه يفعل بهذه الطريقة، وهذه مع زيت وبدون زيت، وأشياء منوعة كثيرة أنا أكرهها، لكنني لا أنسبها إلى، لا أرى أنها تنتسب إلى قواعد الشريعة، لأن هناك أشياء تتجاذبها، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيها شرك، وكان في رقية جاهلية أي من وقت الجاهلية كرقية النملة وغيرها، وقال علمها الكتاب كما علمتيها رقية النملة، وغيرها من الرقى التي كانت موجودة وما كانت على أشياء محددة. ولكن الذي أميل إليه كرأي شخصي ولا أنسبه إلى قواعد الشريعة بأن الأولى تركها، لأنها ما كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل الأحوال عندي أنها تنطبق عليها قاعدة الاشتباه التي ستأتي إن شاء الله في أحكام البدعة والمبتدأ. يقول في بعض البلدان الإسلامية يكون السلام باليد بعد الصلاة مباشرة، فهل إذا سلم علي الذي بجانبي هل أسلم عليه أم لا أسلم عليه؟ نقول سلم عليه وتلطف مع الناس ولا تتشدد في هذا. يعني ذكر لي بعض الإخوان رواية طريفة من بعض المتبعين للسنة الحريصين عليها، كان شخص جاء وسلم انتهى من الصلاة فسلم من على يمينه، كان شخص جزاه الله خير متبع للسنة على اليسار، كان مستعد له يعني علقة حامية لهذا الرجل الذي رأى أنه مبتدع هداه الله، فأسلم على اليمين الأخ جزاه الله خير، فمجرد ما سلم عليه على اليسار قال هذاك بدعة كذا بدعة يعني وخر يدك. فكان هذا الشخص جزاه الله خير يعني ذو خلق يعني جيد وفيه برود، فالتفت يعني لمن على جانبه وقال هو قلة الذوق من السنة إذا كانت هذه بدعة، وهذا صحيح إذا كانت هذه البدعة فقلة الذوق من السنة، يا أخي سلم عليها وصافح وأعطه الحق الشرعي وبين له إن كان يعرف البيان فافعل. وكذلك أيضا في البلدان التي في الأماكن التي لا يستطيع في الإنسان أن يبين سلم ولا حرج، أنا ما أستطيع أن أقول شيء، قد يكون مسجد من المساجد معين في في في في مكان محدد ما فيه إلا بدع، إلا أجي وأحارب الناس على قضية سلام سلم لا مشكلة، بلغ من العلم كما قال العلماء ما تستطيع أن تبلغه وما تعجز عنه أو لا تبلغه أذهان الناس فترك، يأتي وقت إن شاء الله، وهذا من الأدب الذي يتعلمه الداعية إلى الله عز وجل. يقول هل التزام رفع اليدين للدعاء بعد الفريضة والنافلة بدعة؟ نعم، وهذا نص عليه كثير من أهل العلم، ما ترفع يديك في كل مرة، ادع يا أخي دعاء مطلق، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ويدعو بعد الصلاة بعد السلام وقبل السلام، ثبت عنه الدعاء صلى الله عليه وسلم قبل السلام وبعد السلام، لكنه ما ثبت عنه رفع يديه، ولو كان خيرا لا دلنا عليه صلى الله عليه وسلم. ولكن لو فعل الإنسان لمرة فيه رقة ولا يحتاج إلى إلحاح ولا عنده مشكلة ولا عنده قضية ضغطت عليه كثيرا ورق قلبه وأراد أن يرفع يديه مرة واحدة أو 10 مرات أو 20 مرة في السنة، لا حرج، ما في مداومة، زال سبب المداومة. لكن الحرج أن بعض الناس مجرد ما يسلم من النافلة أو الفريضة يقوم يمسح اليدين يحمي شوي ثم يسلم ثم أيضا يمسح بها وجهه، ما عليها دليل، ما عليها دليل، عليك أن تفعل تداوم على شيء ورد الدوام عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه الخير كله. ومن زعم أنه يسبق النبي صلى الله عليه وسلم ويسبق الصحابة ويأتي بأفعال وأشياء ما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعون فقد أخطأ والله، وهو على خطر عظيم. يقول ذكر الشيخ الألباني حفظه الله عن فعل من يضع يده اليمنى يده اليسرى مقبوضة الإبهام بالخنصر على الرسغ والساعد أنها بدعة محدثة. لا، ليس هذا قول الألباني، الألباني حفظه الله وعجل في شفائه إن شاء الله عز وجل، يقول بأن وضع اليد يعني القبض عموما القبض بعد الاعتدال من الركوع هو الذي يراه بدعة. أما وضعها على الرسغ والساعد فهو سنة، وذكرها في صفة الصلاة حفظه الله واضحة. هل يجوز قول آمين عند الدعاء في خطبة الجمعة؟ إيه نعم، إذا دعا الإمام فقل آمين. يقول كيف نجمع بين ما سمعنا حول العادة وقول الفقهاء العادة محكمة؟ العادة محكمة في المعاش، في الخصومات، إذا تخاصمت بعت عليك المنزل ويوم تشوفه عند البيع وفي مكيفات، يوم جاء عند الإفراغ وجيت تسلم البيت والمكيفات مشيولة، نقول العادة محكمة بينك وبينه، هل المكيفات في هذا البلد تباع مع البيت أو أنها تبقى؟ هذا معنى العادة محكمة، ومن العادة لا تكون محكمة في العبادات. إذا ختمت القرآن في غير الصلاة إذا أخرت الختمة إلى ليلة 27 تحري لليلة القدر، هل ذلك مشروع؟ لا، مو مشروع، بل المشروع بل موافق المعقول أنك تجعل ختم القرآن في غير ليلة القدر، أو في غير ليلة 27، أو الليلة تكون أحرى أن تكون ليلة القدر. لماذا؟ لأنك تحصل هنا وقت إجابة وهناك وقت إجابة آخر، لماذا تجمعها سواء؟ يقول الأخ رأيت شخصا نحيفا أعرفه فقلت له ماذا بك نحيف؟ فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان نحيفا. فإن في مذهبنا ورد حديث للرسول صلى الله عليه وسلم يقول فيه إن بطني موازن لظهري. لا أعرف هذا الحديث. يقول ولهذا فأنا نحيف مقتدم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لعل الأخ يذكر أن الأفعال الجبلية هل تكون فيها قدوة؟ لا، يعني أنت قد تأكل كثيرا فلا تملك أن تكون نحيفا أو لا تكون، فهذه القضية ليس فيها تأسي، ولكن إذا كانت النحافة فيها خير الإنسان في صحته ثم سعى إليها بهذه النية وهذه القربة فهو يؤجر إن شاء الله عز وجل. طيب نقف عند هذا ونترك الأسئلة ليوم غد إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله القاهر فوق عباده، جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. أحمده سبحانه وأشكره حق شكره على ما أولى به من النعم وأجزل به من العطايا، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قبل أن نبدأ في هذه الحلقة من الدورة المسماة البدعة وصول وضوابط، أحب أن أذكر بأنه سوف يستبدل يوم غد إن شاء الله عز وجل بيوم السبت، وذلك لظرف طارئ بالنسبة لي، فأستميح الأخوة عذرا بحيث يوم غد لن يكون في الشيء إن شاء الله عز وجل، وستكون الحلقة الأخيرة يوم السبت مغرب السبت بإذن الله عز وجل. أرجو ألا يكون هذا حرج على الأخوة الذين تابعوا الدورة من أولها، جزاهم الله كل خير. وبالنسبة للأسئلة سوف نخصص لها وقتا قصيرا بعد الصلاة إن شاء الله، يعني إن انتهت القواعد المخصصة لهذا اليوم، إن انتهت قبل الأذان جعلنا الأسئلة بعد الأذان، وإن لم تنتهي إلا قبيل الإقامة سوف نجعل الأسئلة لمدة 10 دقائق فقط بعد الصلاة مباشرة إن شاء الله عز وجل. القاعدة التالية قاعدة عدم النقل، صيغة هكذا: ما تتوفر الهمم والدواعي لنقله، أو بالأصح على نقله، ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله من أمر العبادات ثم لا ينقل، سواء كان ذلك يعني زيادة أو تخصيصا، فإن هذا يدل على أنه لم يكن فيصير فعله إحداثا في الدين. ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله من أمر العبادات ثم لا ينقل، فإن هذا يدل على أنه لم يكن فيصير فعله إحداثا في الدين. كيف نشرح هذه القاعدة؟ هذه القاعدة يعني كثيرا ما يذكرها الأئمة والعلماء المحققون كابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ذكرها في اقتضاء الصراط المستقيم وفي فتاواه في أماكن منثورة من الفتاوى. قبل أن ندخل لهذا الشرح بالمثال يتضح المقال. لو كان هناك قرية صغيرة ليس فيها إلا 2000 نسمة، فيها 2000 شخص، ثم هذه القرية وقع فيها حدث مثل حريق بيت أحد مشاهير القرية، أو وقع فيها انفجار في وسط السوق، المهم وقع حدث معين داخل هذه القرية، ثم أنت أتيت، جاء من أخبرك بأن هناك حدث وقع في القرية. هذا خبر طبعا، هل وقع ولا لم يقع هذه مسألة سوف يعني تطرق الآن. فدخلت في هذه القرية فلم تر الناس يتحدثون بشيء من ذلك، والدخولك على حد الخبر الذي لم تتأكد منه يعني دخولك كان بعد الحدث بساعة أو ساعتين، وهو حدث كبير على مستوى هذا البلد. هل تتصور أن هذا الأمر قد وقع؟ هل تتصور؟ تشك في في في رواية هذا الخبر؟ نعم، لأنك تقول بأن الهمم، همم الناس تتوفر وتوجد لنقل مثل هذا الخبر. توفر الهمم يعني الدواعي، ما يدعو إلى نقل الخبر. نعم، هناك ما يدعو إلى نقل الخبر لعدة أوجه وأسباب عند الناس. فإذا لم ينقل لك رغم قرب الحدث ورغم ضخامته داخل هذا البلد، فأنت تقول هذا ما وقع أصلا، ولو وقع لنقل. هذا مثال يعني نقرب به الواقع. وكذلك أيضا لو جاءنا إنسان وقال إنكم قلتم بأن السلام بعد الصلاة مباشرة للشخص الذي سلمت عليه قبل الصلاة، نقول له بأنه غير مشروع. فيقول لنا هو: وما أدراكم؟ قلنا: يا أخي، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يفعله الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهم أحرص الناس على الخير. فيقول لنا هو: وما أدراكم أن الصحابة لم يكونوا يسلمون على بعضهم البعض بعد الصلاة مباشرة، سواء التقوا قبل الصلاة أو لم يلتقوا. فنقول له بأن الهمم والدواعي تتوفر لنقل ذلك. هذا حدث يقع بهذا الشكل مع حرص الصحابة على نقل دقائق أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم هو البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول: قال: فسمعته يقول حين انصرف من صلاته: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. أخرجه مسلم. ونقلوا دقائق صلاته صلى الله عليه وسلم حين كانت يعرفون قراءته باضطراب لحيته بأبيه وأمه صلى الله عليه وسلم. إذن الهمم، همم الناس، حرصهم يوجد لنقل مثل هذه الأشياء. فإذا ما نقلت أنا أعلم أنها ما صارت، وإلا لقال الصحابي: كان الناس إذا سلموا من الصلاة مباشرة سلم بعضهم على بعض. لابد أن تنقل ولو في خبر واحد. فلما لم تنقل وهي متعلقة بأمر عبادة، حيث أنك تضيف عبادة إلى عبادة، لما لم تنقل وهي في أمور العبادات، فإن فعلها يكون إحداثا في الدين. وهذه قد تكون في حد البدعة، وقد تكون أيضا في قواعد الاستدلال، والأمر في ذلك يسير، هي قضية اصطلاحية. يعني انظر ماذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون عن قضية السترة. يقول: كانوا يبتدرون السواري إذا أرادوا أن يستترون للصلاة. وهذا النقل من عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، أيضا عن الصحابة فكل هذه الأفعال التي توجد، الصحابة من أحرص الناس على نقل دقائق هديه صلى الله عليه وسلم، بل وهدي صحابته رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإذا وقع الشيء بمحضر من الصحابة رضي الله عنهم الذين نعلم حرصهم على نقل الدين وعلى تحمل السنة وتبليغها، علمنا بذلك أن هذا المدعى وقوعه بأنه لم يقع. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد تركوه فنحن أولى بتركه. وإن من أعظم سوء الظن بأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنهم يهملون مثل ذلك ولا ينقلونه، وهم الذين اعتمنهم الله عز وجل على حفظ الدين وعلى نقل شرائع الملة وحدودها ورسومها. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي لنقله، وما توجب الشريعة نقله، وما يعلم من دين أهلها أنهم ينقلونه على أنه لم يكن. لذلك حين أهمل بعض الناس هذه القاعدة ممن يعني وقعوا في بعض المبتدعات اليسيرة في مجال الأعمال، حين أهملوا هذه القاعدة ماذا يقولون؟ قال: وما أدراك أنه لم ينقل، الصحابة رأوه لكنهم ما نقلوه. والله إن هذه لأعظم تهمة يتهم بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين يرون الشيء يقع عند النبي صلى الله عليه وسلم منه بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، أو يقع من الصحابة أنفسهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا ينقلون. حتى أنهم كانوا يقولون: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان شيء ينهى عنه لنهانا عنه القرآن. طيب، هنا قد تجد شبهة يا إخوان في قاعدة يرددها علماء الأصول في الفقهيات، وهي أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، ظاهر هذه القاعدة يعارض ما قرر في قاعدة هذه الدورة. يا أخوان، احنا نقول أن ما تتوفر الهمم، ما توجد الدواعي لنقله ثم لا ينقل، هذا يدل على أنه ما كان. هذه القاعدة تعارضها في شيء: عدم النقل ليس نقلا للعدم. تقول القاعدة يعني معناها أن الشيء إذا ما نقل فهو لا يدل على أنه غير موجود، فقد يكون موجودا. فهل نستطيع أن نجيب على هذه القاعدة لمن اقتنع بالقاعدة الأساسية؟ فيه جواب يا أخوان؟ نعم، يعني أن ترى أن القاعدتين صحيحتان، لكن كيف نجمع بينهما؟ في التعارض، أنا أرى في التعارض. أيوة، نعم، في أمور الدين. إيه، يعني ترى أن هذا يخص في فيما كان من أمور الدين. طيب، هذا وجه، في وجه آخر. نعم، طيب، أنت أيضا وقعت على جزء من الحقيقة. نعم، أنت، وسأؤكد كلامك بعد قليل. نعم، أحسنت. الأخ كمل، الأخوين كمل لبعضهما. يعني هذه القاعدة هي قاعدة عامة، أن عدم النقل ليس نقلا للعدم، ونحن نقر بها. إذا كان الشيء لم ينقل ليس هذا دليلا على أنه لم يكن، ليس دليلا على أنه لم يكن، هذا صحيح. ولكن أعتبر هذه القاعدة عامة وقاعدة هذه الدورة خاصة ولا تعارض. بمعنى ما ذكره الإخوان جزاهم الله خيرا، أن هذه القاعدة، قاعدة الدورة، هي ما تتوفر الهمم والدواعي لنقله، يقع حدث كبير أو شيء مؤثر أو شيء له علاقة بالدين، لا بد أن يبلغ ثم لا يبلغ. يعني فتكون هذه القاعدة خاصة فيما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ثم لا ينقل، وتبقى القاعدة عامة. القاعدة الثانية، القاعدة عامة في كل شيء سواء كانت تتوفر الهمم والدواعي على نقله أو لا تتوفر، وهكذا. فالمعنى أن إذا شرع الله عز وجل شرعا في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لما أن كان بيان هذا الشرع من حيث المقولة أو من حيث دلالة الآية عليها والحديث كانت دلالته واضحة، لم يحرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على نقل التفاصيل الدقيقة لهذا الفعل أو التكرار اليومي لهذا الفعل، فنقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا سن صلاة الضحى على سبيل المثال حتى نجد تطبيق لقاعدة عدم النقل ليس نقلا للعدم، صلاة الضحى يقول النبي صلى الله عليه وسلم على كل سلامة من ابن آدم صدقة، على كل سلامة، على كل مفصل، كل مفصل عليه الصدقة لا بد أن يؤديها. ثم ذكر قال ويجزئ من ذلك سبحة الضحى، ويجزئ من ذلك سبحة الضحى. هذا حديث قولي ولا لا؟ ربما على سبيل المثال ليس عندي حديث واحد يعني عملي يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى الضحى، فماذا أقول؟ بأي القاعدتين أستدل؟ يجي واحد يقول الضحى غير مشروعة، نقول لماذا يا أخي؟ قال يا أخي لأن الرسول ما فعلها، فماذا نقول له؟ نعم. طيب الرسول يترك أشياء خشية فرضيتها، هذا وجه آخر، لكن نريد وجه في الموضوع. نعم يا أخي. ها؟ ثبت بالدليل القولي، لكن أنا أقصد بأي القاعدتين نستدل؟ عدم النقل ليس نقلا للعدم، عدم النقل ليس نقلا للعدم، فما دام ثبتت بدليل قولي كما ذكر الأخ ثبتت بدليل قولي فهي مشروعة. فإذا احتج علينا وقال الرسول ما ثبت مرة واحدة أن صحابي نقل أن قال رأيته يصلي صلاة الضحى، نقول يا أخي وإن كان الشريعة قول من النبي صلى الله يعني من كلام الله عز وجل أو قول من النبي صلى الله عليه وسلم أو تقرير منه صلى الله عليه وسلم أو فعل، فأنت ما تلزمنا. فبما أن الحكم العام القولي قد ورد فتكون صلاة الضحى إذن مشروعة على الدوام. فإذا احتج علينا وقال وقلنا عدم النقل ليس نقلا للعدم لأن ثبتت أصلا بدليل قولي، ثبتت بدليل قولي. لكن لو أتينا إلى موضوع الصلاة، لو أتينا لموضوع السلام بعد يعني المصافحة والسلام بعد الصلاة مباشرة بعد ما يسلم يقوم إيش بالمصافحة، هو يستدل بدليل عام أصلا ليس بدليل خاص في موضوع السلام بعد الصلاة، فنقول لا بد يا أخي لا بد أن ينقل، لو كانوا يفعلونها على طول لنقل. لكن أنا أعكس القضية، لو أنه قد ورد حديث على طريقة الأصوليين في افتراض الأحاديث، لو أنه قد ورد حديث بأنه من سلم على صاحبه بعد الصلاة مباشرة بني له بيت في الجنة، ثم قلت لكم يا أخي أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم كانوا يسلمون على بعضهم البعض بعد الصلاة مباشرة، فماذا نقول؟ نقول عدم النقل ليس نقلا للعدم. لماذا؟ عندنا حديث قولي أصلا، عندنا حديث قولي يدل على مشروعية السلام بعد الصلاة لو كان الحديث موجودا وهو ليس بموجود. فإذا هذه القاعدة لا تعارض هذه القاعدة، فعدم النقل ليس نقلا للعدم. نقول فيما ثبت من الشريعة فعله على الخصوص كصلاة الضحى، لا يلزم أن يأتي هدي فعلي وعامل من النبي صلى الله عليه وسلم نعتمد عليه في مشروعية صلاة الضحى. يعني من التطبيقات ما تتوفر الهمم والدواعي على نقله ثم لا ينقل فهو ليس من الدين وليس بمشروع، التلفظ بالنية في العبادات، التلفظ بالنية في العبادات، كان يأتي الإنسان ويقول اللهم إن نريد صلاة كذا وكذا، صلاة المغرب 3 ركعات، وأحيانا أيضا يقول خلف فلان، خلف فلان حتى لا يقع إشكال، يميز الأئمة بعضهم عن بعض، وكل هذا غير مشروع، لأنه لو كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقل، فهو مما تتوفر الهمم والدواعي على نقله فما نقلوه، يدل على أنه غير موجود. وما أخطأ في هذا إلا بعض المتأخرين من الشافعية رحمة الله تعالى عليهم أجمعين، بل إنهم لم يكن هذا من قول الإمام الشافعي رحمة الله تعالى عليه، وإنما فهم من قوله فهم. أحد يذكر يعني المقالة بالمعنى التي فهمت من الشافعي خطأ في موضوع التلفظ بالنية؟ نعم، الشافعي رحمه الله تكلم على موضوع الحج، على موضوع النية في الحج، فقال بأنه يجزئ في الحج النية دون اللفظ. هذا كلام الشافعي، وعليه بنى بعض أصحابه المتأخرين، ليس أيضا من تلامذته. قال يجزئ في الحج النية التي عقدتها حين خرجت من بلدك ومررت بالميقات، تجزئك النية. وبعضهم أيضا يشترط، الشافعي أو غيره لا أذكر الآن، يشترط أيضا أنه مع النية عمل، وهو قول ابن تيمية رحمه الله، لابد أنه مع النية عمل، مثل لبس الإحرام، بعض الناس يلبس الإحرام وهو ناوي نيته من خرج من بيته ثم لبس الإحرام ولكنه نسي، ما درى إلا وهو في مكة، نقول إحرامك صحيح ولا يلزمك الرجوع من هناك، حتى ولا يلزمك أن تلبي، وإن لبيت فهو سنة، لبيك عمرة مثلا وأعلنت النسك. هذا قول ابن تيمية وهو الراجح، يقول يكون هذا بنية وقول وبنية وعمل، لكن لابد من النية طبعا، النية الأولى أساسية، النية أساسية في كل عمل. الشاهد، الشافعي رحمه الله يقول لا يشترط اللفظ في الحج، أما الصلاة فلا بد فيها من لفظ، انتهى كلامه رحمه الله. هل هذا فيه دليل على التلفظ بالنية؟ سؤال يا أخوان لكم، ولماذا؟ هذا يعني معنى كلام الشافعي رحمه الله. نعم، هو الإحرام، تكبيرة الإحرام، أي نعم، المقصود هو تكبير، كأن الشافعي يقول لا يجزئ الإنسان لو كان ساهي وغافل ودخل المسجد وهو معه هواجيس ثم درى له قال كذا مع الإمام، مثل طريقة الحج، ما درى له يقرأ الفاتحة. يقول الشافعي لابد من اللفظ في مثل هذه الحال، وصلاته باطلة وغير صحيحة. يقول بخلاف الحج فيكفي النية مع العمل، العمل هو لبس الإحرام أو أن يتلفظ به. هذا واحد. اثنين، اشتهر عند بعض طلبة العلم أنه لا يجوز التلفظ في النية إلا في موضعين، الحج والأضحية، وهذا خطأ في نظري. لا يجوز التلفظ بالنية في أي عبادة من العبادات. أما الحج فلم يرد في حديث واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أو أحد من الصحابة قال أريد، أنوي، أريد، أتوجه، أقصد، اللي هو إظهار النية وإشهاره. أما قول لبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك حجا وعمرة، هذا دخول بالنسك، مثل تكبيرة الإحرام الله أكبر، هذا دخول بالنسك، ليس تلفظا بالنية. وأما كونه يعلن فيها أنها عمرة وأنه حج فهذا ليس له أثر، لأنه ما تلفظ بالقصد، ولا قال أريد ولا أقصد ولا أنوي، كما يشتهر في بعض متون الكتب الفقهية أنه يقول اللهم إني أريد نسك كذا وكذا فيسره لي، هذا ما ورد لا في حديث صحيح ولا في ضعيف. وأما الأضحية فلم يرد فيها شيء أيضا، لم يرد فيها حديث صحيح يدل على التلفظ بالنية ومراد الإنسان فيها. والإنسان يأتي إذا كانت هذه الأضحية منوية، كانت وصية لشخص معين، يكفي النية، يكفي أن ينوي ثم يذبح. بعض الناس يأتي اللهم عن فلان وعن فلان وجدة فلانة وعمة فلانة وخالة فلانة وفلان وفلان، خلاص عارف، والله عز وجل يعلم، الله سبحانه وتعالى يعلم بذلك. هذا مثل الجزار الذي أراد أن يأخذ أجر صاحب الأضحية، فحين أراد أن يذبحها قال لي ولذريتي وأولادي ووالدي، وكان صاحب الأضحية ينظر إليه قال الله أعلم نقاد الدراهم، هذا صحيح، هو دفع القيمة وأحضر الأضحية وهو الذي أرادها لله عز وجل، وكون ذبحها ما معنى لا يعني ذلك أنها صارت للجزار. ومن التطبيقات دعاء الإمام بعد الصلاة بصوت عال والناس يؤمنون على سبيل الالتزام. لكن لو أن الإمام مرة من المرات أو مرتين أو ثلاث في السنة أو إن شاء الله عشر في السنة وافقت مناسبة معينة أو أزمة معينة أو دعاء للمجاهدين أو دعاء لمنكوبين أو حادثة معينة أو يعني إنسان كتب مقالة مثلا في عن المرأة أو عن ما يسمى بتحريرها ثم ناسب أن يدعو للمسلمين أو يدعو للمنكوبين أو يدعو على الفساق والعلمانيين ودعاة الإباحة مثلا ثم دعا والناس يؤمنون لا حرج. لكن الحرج كما قال الإمام الشاطبي المالكي رحمه الله الحرج هو أن يكون ذلك على الالتزام، فإذا سلم الإمام قام ورفع يديه اللهم كذا وكذا والناس يضجون بالتأمين في كل يوم وفي كل صلاة من غير عارض معين يدعو إلى هذا الدعاء، وهو أيضا الأمر يتعلق بقاعدة التخصيص والتقييد وكذلك القاعدة الفرعية لها وهي قاعدة المضاهاة. القاعدة التالية قاعدة الوسائل، الأصل في وسائل العبادات أنها ليست تعبدية بل هي من الأمور الاجتهادية التي يشرع ويجوز فيها التجديد ولها على التفصيل أحكام مقاصدها. فإذا قلنا الأصل في وسائل العبادات هو الأصل، لكن قد يكون فيه بعض وسائل العبادات هي تعبدية، مثل إيش؟ هو وسيلة لكن التعبدي، الصلاة، الصلاة لا شرط ليس وسيلة، الوضوء شرط، نبغى وسيلة، وسيلة للصلاة، نعم نعم، المشي لها، لا المشي ليس تعبدية، أن تركب سيارة تمشي بأي وسيلة بأي طريقة ما يشترط أنك ما نشترط عليك بأي طريقة وصلت إلى المسجد. الأذان يا إخوان، الأذان ليس وسيلة، ما شرع الله عز وجل وسيلة، حين كان الصحابة يبحثون عن طريقة وسيلة يعني عن وسيلة لجمع الناس، فجاءت رؤيا عبد الله بن زيد وتواطأت مع رؤيا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فكان هذا الأذان، هذا لما عنه وسيلة فهو وسيلة تعبدية نقف عند حدود الوارد لا نتعداه لا في الوقت ولا في اللفظ ولا في الجمل إلى آخره. فإذا قلنا الأصل في وسائل العبادات إن يبقى الأصل، لكن ربما يكون هناك وسائل تبقى وسائل تعبدية قد دلت الشريعة على حدها بحدود لا تتعدى. فوسائل العبادات كما ذكر الأخ وسائل النقل إليها كوسائط النقل القديمة والحديثة كالحيوانات والسيارات والطائرات والمصاعد، ومنها وسائل في موضعها تعين على إتمامها كأبنية المساجد والسرج والمصابيح الضوئية، ومنها وسائل إدارية لترتيب أمور العبادة كإدارات شؤون المساجد والأئمة والمؤذنين ومكاتب الدعوة إلى آخره، ومنها وسائل معنوية لتحقيق العبادة كأنواع الحسبة، والحسبة طبعا هي كل عمل يقوم به المسلم لحمل الناس على مقتضيات الشريعة في دينهم أو دنياهم على سبيل الوجوب أو الاستحباب. ما هي أنواع الحسبة؟ التعليم الشرعي طبعا، الإفتاء، القضاء، التربية، الدعوة، الأمر المعروف النهي عن المنكر، هذه كلها نعتبرها على وزان واحد ولا لا؟ هذه هي الشريعة. الشريعة طبعا توحيد الله عز وجل وما يتعلق بهذا أو ما ينقسم منه هذا التوحيد من أقسام كالربوبية والإلهية والأسماء والصفات إلى آخر. هذا الذي ندعو الناس إليه. وكذلك أيضا بقية العبادات والصلوات والأحكام الشرعية التي حدها الله عز وجل وسنها نريد أن نبلغها للناس ونقيمها عليهم. بأي وسيلة نقيمها؟ أليس بالتعليم؟ أليس بالإفتاء؟ أليس بالقضاء والتربية والدعوة والأمر المعروف والنهي عن المنكر؟ إذن هذه الأشياء الستة والسبعة هي وسيلتنا لإقامة العبادات المحضة التي حدها الله عز وجل لا نتجاوز حدودها. ثم هناك وسائل للتعليم ووسائل للدعوة ووسائل للتربية ووسائل للقضاء ووسائل للإفتاء. ما حكم هذه الوسائل؟ هذه كلها وسائل يشرع التجديد فيها والتغيير والتنويع بحسب المقصد وبحسب الحاجة وبحسب اختلاف الزمان واختلاف المكان وتنوع الأحوال قلة وكثرة. فإذا كانت المساجد قليلة نحن لا نحتاج إلى إدارة لشؤون المساجد، ولكن إذا كثرت احتجنا إلى ذلك الوسيلة. من مثل العبادة، الصلاة لازم تصلي يوميا ويشرع لك أن تصلي يوميا، لكن والله أنا ما عندي مساجد أروح أقول أنشئ إدارة لأن الوسيلة عبادة، أو كما يقول البعض أن الوسائل تعبدية وسائل العبادات لأنها تعبديات. لا، بخلاف العبادة، إن كانت واجبة تصليها كل يوم، وإن كانت مستحبة تقوم تصلي الله أكبر ثم ثانيها الله أكبر ثم ثالثها الله أكبر، ومثلها التسبيح والتهليل وبقية أنواع العبادات المحضة. أما الوسائل فإن احتجت إليها فعلت، وإن لم تحتج لم تفعل، بل يكون أحيانا إسراف وتبذير وإثم أن يتعب الإنسان على الوسيلة وهو لا يحتاج إليها أصلا. وهذه الوسائل أعتبرها وسائل التعليم والإفتاء والقضاء والتربية والدعوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلها يراد منها تحقيق توحيد الله عز وجل وإقامة شرعه وإعلاء دينه. كل هذه الأشياء لعلك تلاحظ أنه قد دخلها التطوير، دخلها التطوير ودخلها التجديد ودخلها التغيير بوضع أطبقت عليه الأمة. لا أعرف أنا في الواقع العملي لا أعرف فيه مخالفا، وإن كان نظريا بعض أهل العلم يقول بأن وسائل هذه الأشياء بأنها تعبدية كوسائل التربية والدعوة والحسبة والتعليم وغيرها. فانظر إلى تنوع الأمة في هذه الوسائل، انظر أنظمة التعليم بترتيب المراحل واستعمال المناهج التربوية المعاصرة ووسائل العرض الحديثة كالحاسب الآلي والشريط المسموع والمرئي وغيره. وانظر أنظمة الإفتاء تدخل في صلب عمل الفتوى هذا التجديد. أنظمة الإفتاء الآن في مثل بلادنا الآن، أنظمة الإفتاء بترتيب اللجان العلمية وهيئات كبار العلماء والمجامع الفقهية وترتيب طريقة صدور الفتوى بالتصويت، كل هذا ما ورد، وكله مما تتوفر الهمم والدواعي إلى نقله، ولكنه يعني لو كان موجود، وكله أيضا يعني لم يوجد له المقتضي، أو وجد، ما المانع أن نقول وجد المقتضي له على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى المانع منه؟ كانوا يحتاجون لتنظيم الفتوى، كانوا يحتاجون لتنظيم التعليم سواء في وقت النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ترتيب طريقة صدور الفتوى بالتصويت واعتبار الأكثرية وأغلبية الثلثين واعتبار صوت الرئيس عن صوتين، وتخزين الفتاوى والعلوم الشرعية لتسهيل استرجاعها، فهي متداخلة للنخاع كما يقولون. قضية التجديد دخل في صلب طريقة صدور الفتوى وهي من هذا الدين. ومثل التعليم والإفتاء في ذلك بقية أنواع الحسبة من القضاء الشرعي. القضاء الآن قضاء شرعي تحكم بالأحكام الشرعية بالحدود وبالأحكام في العبادة في المعاملات وفي الجنايات وفي أحكام الأسرة التي يسمونها أحكام الأحوال الشخصية. فالقضاء أيضا درجات، فيه المحكمة الكبرى اللي يسميها في بلدان أخرى المحكمة الابتدائية، وهذه المحكمة أيضا يجتمع فيها ثلاثة قضاة لإصدار الحكم بالأغلبية أو بالإجماع. كل هذا ما ورد في أقضية الرسول ولا أقضية الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ثم لم يكتفي أيضا التجديد فيه حتى وصل الأمر إلى محكمة تمييز أو استئناف تراجع الأحكام الشرعية. ثم لم يقف الأمر عند هذا الحد، وضع مجلس قضاء أعلى أو ما يسمى في بلدان أخرى المحكمة العليا أو المحكمة الدستورية أيضا تراجع أحكام التي تصدرها هيئة التمييز. ومثل ذلك الدعوة إلى الله عز وجل، أيضا الدعوة إلى الله عز وجل، انظر إلى التنوع في مكاتب الدعوة إلى الله عز وجل في ترتيبها وطريقة إدارتها وترتيب أمور الدعاة إلى الله عز وجل في رواتبهم وفي أحوالهم وفي مواضع عملهم وفي الجداول الموزعة عليهم، كل هذا ترتيب للدعوة إلى الله عز وجل وهو من صميم الوسائل. ومثل ذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه هيئة كذا وهذا الرئيس العام وهذا الذي أقل منه وهذا له صلاحيات وهذا صلاحية أقل منه، وهذا في الأمور الإدارية وهذا في الأمور المالية وهذا في الأمور الفنية، كلها في الحسبة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم إذا أتيت على مستوى مراكز الهيئات وجدت أيضا أن هذا رئيس وهذا مسؤول عن السوق وهذا مسؤول عن المعارض الدولية وهذا مسؤول عن الموضوع الفلاني وهذا مسؤول عن كذا وهذا يكتب عن كذا إلى آخره، وزعت الأمور الحسبة والأمر والنهي عن المنكر بشكل دقيق.